عرفنا أن الحالة المؤكدة منها ما يكون مؤكدا لعامله ومنها ما يكون مؤكدا لمضمون الجملة. وبما أن المؤكدة لمضمون الجملة هي الحال التي تقع بعد جملة اسمية اسمية الطرفين جامدتيهما معرفتا او جامدتاهما معرفتاهما تماما. عليكم السلام. فلذلك وقع الكلام بينهم في عامل هذه الحال ما هو؟ فكان في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول ما اختاره الزجاج، وحاصله أن العامل في هذه الحال هو نفس الخبر، لأنه وإن كان معرفة وجامدا إلا أنه مؤول بالمشتق، فإنك إذا قلت زيد أبوك مثلا فأنت تقول للسامع زيد مسمى بأبوك، فمعنى أبوك بعد التأويل هو المسمى بأبوك، فحينئذ سيكون هو العامل. إذن جامد في تأويل المشتق فهو الذي يعمل، وهذا أولى من الإضمار. القول الثاني ما ذهب إليه ابن خروف، وحاصله أن العامل هو المبتدأ، لأنه وإن كان جامدا أيضا إلا أنه متضمن معنى تنبه، فإنك إذا قلت زيد أبوك فأنت تريد أن تقول للسامع تنبه إلى طريقة معاملتك مع زيد، فإنه أبوك حال كونه عطوفا. إذن مثل هذه الجملة بنظر ابن خروف لا تقال إلا على سبيل التوبيخ، لأن الشخص في الغالب لا يجهل أباه، لكن يصدر منه أفعال هي بمثابة عقوق عملي أو إنكار عمليا للأبوه. فعندما تقول له زيد أبوك عطوفا هذا يعني أنك تريد أن تقول له تنبه، فزيد هذا الذي عققته هو أبوك. والفرق بين القولين أن من كان الأول؟ أن الزجاج يرى أن المسوغ لإعمال الجامد هو التأويل، وأما ابن خروف فرأى أن المسوغ لإعماله هو تضمنه معنى الفعل تضمنا يدل عليه المقام. يعني أصلا هذا متضمن لمعنى الفعل بقرينة المقام. عند الزجاج ماذا يقول؟ يقول هذا صورته صورة جامد لكنه مستعمل في غير الجمود. لا، الثاني ابن خروف يقول زيد جامد ولا زال مستعملا في معنى، لكن القرينة المقامية أضافت عنصرا إلى هذه الجملة وهو هذا، وهو عنصر زيدا، وهذا العنصر ضمن في المبتدأ، فصار المبتدأ دالا على المعنى الجمودي كما هو موضوع له مضافا إلى تضمنه بالقرينة المقامية هذا المعنى. اعترض الشارح على كلا القولين، أما على قول الزجاج فبأن لازمه الحمل على المعنى المجازي مع القدرة على الحمل على الحقيقة وعدم القرينة الصارفة. يعني التأويل ما هو؟ ضرب من المجاز، وأنت حتى تحمل الكلام على المجاز لابد أن يكون هناك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي معينة للمعنى المجازي، وليس في كلام هذا القائل إبراز لهذه القرينة، فيكون حملا على خلاف الأصل مع عدم دليلا مخرجا عن الأصل. كان هنا حمل على المجاز ما هو لازم، فبهذا لا يرد أن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الإضمار. لأن الإضمار يكفي دليلا عليه أن لا يصح الوجه الإعرابي إلا بالتقدير والإضمار، يكفي هذا دليلا أنه يوجد شيء محدود. يكفي أننا فتشنا في المحامل الممكنة في الأوجه الإعرابية الممكنة فوجدنا أن كل هذه الوجوه مخدوش فيها إلا وجه واحد لا خدشة فيه إلا أنه على خلاف الأصل. هذا بحد ذاته يكفي دليلا للخروج عن أصالة الإضمار. وأما المجازية فهناك شرط وجودي فيها، يعني أنت حتى تضمر يكفي أن لا يكون هناك دليل لوجه إعرابي آخر، لكن حتى تتجوز لابد أن يكون لك دليل على التجوز، ولا دليل هنا، لا دليل هنا يصرف أبوك عن معناها الحقيقي. يقدرون له ماذا؟ اي نظير يعني ما لماذا يعني هنا على التقدير عشان لما ياتي في التقدير لابد ان يكون في مره واحده صرح بهذا العامل صرح بهذا العامل ولو في كلام واحد هذا من هذا لا هذا لا يؤتى به للاستشهاد على اصل الاضمار، هذا يؤتى به للاستشهاد على ان المضمر هو هذا، تقول بدليل انهم صرحوا به بهذا في مكان من الامكن. اصل الاضمار في هذا المنطق انه اذا كان مع الاثنين الجاملين ان هناك ضمير في المقام الآن شوف المعنى العرفي لزيد أبوك لا يمكن أن يحمل على أنه زيد هو المسمى بأبوك، هذا لا يفهمه العرف، ولم يبرز لنا هذا القائل الذي ادعى أنه يوجد مجازية لم يبرز لنا القرينة التي على أساسها نحكم بأن أبوك خرجت عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو المسمى بأبيك أو المتصف بأنه أبوك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الإضمار كثيرا ما يرتكب والعامل أو عوامل المنصوبات كثيرا ما تحدث، فالحال من هذا القبيل، يعني لا نحتاج إلى أنه تنظير في خصوص مورد الحال الواقع بعد معرفتين جامدتين. يكفي أن نعرف أن عامل الحال يمكن حذفها، وأنه لا مصحح لهذا الكلام إلا الإضمار، ولو كان على خلاف الأصل حينئذ لا مهرب لنا من ارتكاب. يعني نحن ذكرنا سابقا أن ما نحتاج إليه في عملية الإضمار هو وجود قرينة تدل على المحذوف، ولذلك والشاهد على ذلك أنهم يختلفون في بعض الموارد في أننا ماذا نقدر، نقدر فعلا أو نقدر اسما، نقدر هذا المعنى أو نقدر هذا المعنى. طب ما هو الشيء المقدر؟ هذا موكول إلى الفهم العرفي، لكن أنت كمتكلم عليك أن لا تضمر إلا عندما يكون هناك دليل على وجود شيء أضمرته حتى فيما بعد يفهمه العرف. أما نكتة الحذف ما هي؟ لماذا حذفت وأضمر؟ هنا لابد أن يكون لك نكتة خاصة، إما للتسهيل مثلا، حينئذ ترى أن ما يمكن للعرف أن يحمل عليه هذا الكلام هو واحد من هذه المعاني الثلاثة، وهذه المعاني الثلاثة كلها لا تضر بغرضي وهي واضحة لدى العرف، فأقوم أنا وأحذف. فإذا لا دليل على أن القرينة المصححة للحدث لابد أن تعين وتشخص لفظ المحذوف، بل حتى لا دليل على أنها لابد أن تشخص معناه، بل يكفي أن تشير إلى وجود شيء محذوف بحيث يعلم المتكلم أنه مهما كان التقدير الذي سيقدره العرف والفهم العرفي فإن هذا لن يؤثر على مقصوده شيء. هذا يكفي في تصحيح الحدث وهنا من هذا القبيل. يعني خلاصة المطلب أن المقتضي للحمل على المجازية مفقود، وهو عدم القرينة. يعني المقتضي المفقود هو عدم القرينة، المقتضي للمجازية ما هي؟ وجوده ما يصلح للقرينية وهو هنا غير موجود، والمانع أيضا موجود، والمانع ما هو؟ أننا كعرف كأهل اللغة لا نفهم من زيد أبوك زيد هو المسمى باسم أبوك وإن كان أبوك جاهل. المسمى هو الطفل الذي يتواجد المسمى، يعني هذا ما ذكره، هذا ما ذكره، لأن كليهما معرفة وجاهل. كيف يكون مجازيا؟ لأنه بالتأويل. يعني الآن أبوك ما هو؟ أبوك أبوه هو، يعني هي الأبوة، ولا يوجد فيها التسمية. الفرق بين أن تقول هذا أبوك وبين أن تقول هذا هو المسمى بأبوك، يعني هذا الذي يعرفه الناس باسمه أنه أبوك، بعنوان أنه أبوك، وبين أن تثبت نفس العنوان مباشرة من دون أن تدخل عنصر التسمية. يعني مرة أنا أقول لك هكذا، مرة أقول لك هذا علي مثلا اسمه هكذا، ومرة أقول لك هذا المعروف بالكراب. فرق بينهما، هنا تثبت هذا العنوان، تثبته عنوانا له على أنه هذا هو العنوان الذي من حقي أن يحمل عليه. مرة تقول هذا هو المعروف بالكرار، يعني هذا الذي عرف بين الناس بهذا الاسم. فرق بين الآن على مستوى المفهوم هناك فرق بينهما، على مستوى المعنى فرق بينهما. مرة تثبت الأبوة مباشرة له، ومرة تثبت أنه يسمى بالأب، كان أبا أم لم يكن. الآن الأب بالتبني مثلا، بناء على الأب بالتبني يسمى أبا ولكنه ليس أبا. فهناك فرق مفهومي بين المسمى بأبوك وبين أبوك، فهذا الفرق المفهومي من أين تأتي به؟ هذا حمل للفظ على غير معناه الحقيقي، بغير قرينة ومع عدم كونه هو المتبادر والمفهوم عرف. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالقول الأول. وأما القول الثاني فرد عليه الشارح بما لفظه أنه يستلزم جواز تقديم الحال على الخبر، يستلزم جواز تقديم الحال على الخبر. كيف؟ قول الثاني ما هو؟ قول ابن خروف. ماذا قال؟ العامل هو المبتدأ لتضمنه معنى تنبه. فقال الشارح هذا يؤدي ويستلزم جواز تقديم الحال على الخبر وإنه ممتنع. توضيحه أن الحال إن كانت معمولة للمبتدأ فهي داخلة في حيز المبتدأ، أي أنها من توابعه وملحقاته، فتكون رتبتها من رتبة المبتدأ وتكون متقدمة على رتبة الخبر. فحقها الطبيعي أن تتقدم عليه ولا أقل من ثبوت هذا الحق لها على سبيل الجواز، وعندهم أنه لا يجوز تقديم الحال على الخبر. لماذا؟ لماذا لا يجوز تقديم الحال على الخبر؟ الخبر ليس عاملا له. لا، لأن الحال التي نتحدث عنها هي الحال المؤكدة التي ذكرنا في تفسيرها أنها ما يفهم معناها مما قبلها، فلو جاز تقدمها على ثاني ركني الجملة فهذا يعني أن معناها لما يفهم مما قبلها لحد الآن، فيلزم من جواز تقديمها منافات كونها مؤكدة يفهم معناها مما قبلها. الآن لكن لا نقف عند هذا الحد، هل هناك سبب آخر في غير الحال المؤكدة يمنع من تقديم الحال على الخبر؟ يعني هل السبب هو ما ذكرناه أو يوجد سبب آخر؟ هذا بنظري كاتم، لكن هل هناك سبب آخر يذكرونه أو لا؟ فليراجع. فليتأمل، فليراجع، فليبحث، ولو كان خط. ونلاحظ هنا أن الشارح لم يعترض على هذا القول الثاني بما اعترض به على الأول، وكأنه لا يرى مجازية فيما ارتكبه ابن خروف. ومرجع ذلك في الحقيقة إلى أن ابن خروف لم يدعي أن المبتدأ مستعمل في معنى تنبه حتى يقال بالتجوز، وإنما ادعي أن الذي دل على التجوز هو القرينة المقامية، هذا يعني أن زيد مستعمل في عين ما وضع له ولم يخرج عن ذلك، وإنما القرينة المقامية جعلته يشعر بمعنى التنبه فالدال في الحقيقة هي، لكن بما أنها دال صامت فلا بد أن تتجسد في لفظ، فهي التي جعلت لفظ زيد مشعرا بالتنبيه. أنا أنبهه الآن، الذي يعرف اسم والده مثلا، اسم والده زيد، وأنا رأيته يؤذيه أمام عيني، أقول له زيد، نفس نبرة الصوت فيها تنبيه له. فهذا هو معنى التضمين، لا أنه صار دالا على التنبه، وإنما المقام هو الذي اقتضى ذلك وجعل اللفظ مشعرا بهذا المعنى. ففاعل الدلالة في الحقيقة هو القرينة، فاعل الدلالة في الحقيقة هو القرينة، لكن هذه القرينة صامتة لا لفظ لها لا صوت لها، فحتى تبرز، حتى يتم إبرازها، فبرزت مترافقة مع زيد. هذا هو معنى تضمن زيد لهذا المعنى، فلذلك لا استعمال مجازيا في المعنى. أن نشوف يعني الآن، إن تريد أن تقول أن زيد مثلا مستعمل في معناه الحقيقي، لكن الغرض منه ما هو؟ التنبيه. بل يعني هو مآله إلى هذا الأمر، مآل القرينة المقامية إلى هنا، أن المتكلم أصدر الكلام متى؟ في أي مقام؟ أصدره في مقام التوبيخ مثلا، فلذلك فهم منه هذا المعنى. ففهم هذا المعنى بمعنى أنه هو المراد الجدي من اللفظ، لا بمعنى أنه هو المقصود من وراء اللفظ، لا بمعنى أنه أحد معاني اللفظ الذي استعمل في لفظ، هو الداعي النفساني الذي دعا المتكلم إلى قوله زيد، هو التنبه. فلذلك لا يوجد تجوز في البيت. ثم هذا ما يعتبرون التجوز، يعني كم صاحب الكفاية يعتبرون التجوز صحيحا؟ عند المقام ثورة التجوز. إذا اختلفت ماذا؟ الآن نحن قلنا أنه حتى نصحح ما ذكره ابن خروف، أنا لم أرى ما يمكن أن نصحح به ذلك إلا أن تكون صادرة في هذا المقام، يعني وإلا الآن زيد أبوك عطوبا من أين تأتي بتنبه له؟ ممكن أيضا، ممكن يعني تنبأ سأبتدئك بإخبار ما مثلا وهو فلان الفلاني كذا. على كل حال هذا مجال للتأمل. فلذلك خلص الشارح إلى أن الصحيح من هذه الأقوال قول ثالث مؤداه أن العامل مضمر، لعله من نظير يعني قول ابن خروف نظير اعرفه الآن كما سنأتي في قول الشارح. وهذا العامل المقدر يقول هو اعرفه أو أحقه، أعرفه أو أحقه إذن أحقه أو أعرفه أو أعرفني إن كان المبتدأ أنا، إذن يقول شوف، يقول تقديره أحقه أو أعرفه إن كان المبتدأ غير أنا، أحقه أو أعرفه. مثلا نعم، الآن المتكلم هو يقول هذا زيد أو هذا أبي، أعرفه عطوفا المبتدأ غير أنا أو أحقه عطوفا. أما إذا كان المبتدأ أنا مثلا بطل فاعرفني أو أحقه، يعني أحق لنفسي هذا الشيء، أثبت لنفسي هذا الشيء، أحق بمعنى أثبت وأعرف لنفسي هذا الشيء. مثلا تقول هكذا، أنا مثلا صابر، أنا صابر مثلا، ماذا نقول؟ أنا كامل صبرا نفترض، أعرفني هكذا، يعني هذا ما أعهده من حالي. طب الآن نقرأ هذا المثال. طبعا يقول وهذا العامل محذوف وجوبا، لماذا؟ لأن هذه الجملة جعلت بدلا من اللفظ به، لأنها في الحقيقة متضمنة لمعنى، لكن أيهما هو الذي تضمن معنى؟ هو المبتدأ وحده أو الاسم وحده؟ بحسب الظاهر هو الجملة ككل هي التي تتضمن معنى. الجملة ككل هي التي قامت مقام هذا الفعل وحملت معنى، فلذلك صارت بدلا من اللفظ به. يقول والعامل في هذه الحال من هذا النوع مضمرا بعد الخبر تقديره أحقه أو أعرفه إن كان المبتدأ غير أنا، وأما إن كان أنا فالتقدير أحقه أو أعرفه أو أعرفني. وقال الزجاج العامل هو الخبر لتأوله بمسمى، وقال ابن خروف العامل هو المبتدأ لتضمنه معنى تنبه، وكلا القولين ضعيفا باستلزام الأول المجاز واستلزام الثاني جواز تقديم الحال على الخبر، وإنه ممتنع. فالعامل إذن مضمر كما ذكرنا، وهو لازم الإضمار لتنزيل الجملة المذكورة منزلة البدل من اللفظ به، كما التزم إضمار عامل الحال في غير ذلك على ما سيأتيك إن شاء الله تعالى في آخر بحث من الحال. الآن المطلب كله حفظي. خلاصة المطلب، الحال كما تأتي اسما تأتي جملة، وهذه الجملة هل يجب اقترانها بالواو؟ قد يجب وقد لا يجب. هل يجب أن يكون فيها ضمير؟ قد لا يكون فيها ضمير وقد يكون فيها ضمير. إذا لم يكن فيها ضمير فالذي يربطها بصاحب الحال هو الواو الحالية، وقد تخلو من الواو ومن الضمير معا، وقد يجب الاقتران بقد وقد لا يجب. هذه في الحقيقة كلها يعني مسألة للحفظ، والآن فقط يأتي بالشواهد ولا يوجد مطلب غير ذلك على طوله. يقول تقع الجملة الخبرية حالا لتضمنها معنى الوصف، لتضمن الجملة معنى الوصف، يعني متى تقع الجملة الخبرية حالا؟ إذا تضمنت معنى الوصف، كما تقع نعتا وخبرا، كما لدينا جملة نعت وجملة خبر، ولا بد في الجملة الحالية من ضمير يربطها بصاحبها، فإن لم يكن فالواو أو واو تقوم مقام الضمير، لأن الواو بمعنى المعية، والمعية لحد ذاتها كافية للربط بين الجملة وبين الصاحب. وقد يجمع فيها بين الأمرين، كما الآن مثال لما يجمع فيه بين الأمرين، كما في جاء زيد وهو ناو رحلة، هو ناو رحلة جملة خبرية وهي في محل نصب على أنها حال، وفيها ضمير وهو هو، وفيها الواو وهي الحال. طبعا هل يجوز للجملة الإنشائية أن تكون حالية؟ في جملة الخبر جاز ذلك، في جملة النعت قالوا لا يجوز ذلك. فهل الحالية كالخبرية أم أنها كالنعتية؟ وقد يغني تقدير الضمير عن ذكره. نعم الآن مرادنا من ذكر الضمير الرابط ما يعم ذكره الصريح وحذفه مع الدلالة عليه بقرينة. وقد يغني تقدير الضمير عن ذكره كقولهم مررت بالبر حفيظا بدرهم، أي حفيظه بدرهم أو قفيز منه بدرهم، قفيزه أو قفيزا منه. والجملة الحالية إما أن تكون فعلية وإما أن تكون اسمية، وكلتاهما إما مثبتة وإما منفية. فإن كانت فعلية، فالفعلية هي التي صدرها الفعل، فصدرها إما مضارع أو ماض، فهي مصدرة إما بالفعل المضارع أو بالفعل الماضي. كي؟ لأنه هذا نعم. فإذا الأمر إنشاء، الجملة الحالية لا تكون إنشاء، لأن اعتبارها وصفا أقرب من اعتبارها خبر. الآن طبعا على الخلاف، الآن زيد نضربه مختلفا في أن اضربه هي جملة الخبر أو ليس جملة الخبر، والصحيح أنها هي جملة الخبر لحصول الفائدة بها كما ذكر في محل. فإن كانت، وأما الجملة النعتية لماذا لا تأتي إنشائية في محل، فإن كانت مصدرة بفعل مضارع مثبت خبر. فإذا إن كانت مصدرة بفعل مضارع، إذا جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع وهذا الفعل مثبتا، فهي جملة مثبتة خال من قد بفعل مضارع خال من قد، ففي هذه الحالة لزم الضمير وترك الواو، يجب أن تأتي بالضمير وتترك الواو. تقول جاء زيد يضحك وقدم عمرو تقاد الجنائب بين يديه. ما معنى الجنائب؟ نيار. إذن وقدم عمرو تقاد الجنائب بين يديه، يعني والحال أنه تقاد الجنائب بين يديه. ولا يجوز جاء زيد ويضحك، ولا يجوز أيضا قدم عمرو وتقاد الجنائب بين يديه. وإن ورد ما يشبهه فلا نقول هذا شاب، بل نحمله على أن الفعل خبر لمبتدأ محذوف وأن الواو داخلة على جملة اسمية، فنخرج عن كونها، عن كون الحال جملة فعل. فمن ذلك قول بعضهم قمت وأفك عينه. من قال لك أن بعضهم قال ذلك؟ حكاه الأصمعي، ويقال الأصمعي حفظ ثلث ما ورد عن العرب. أفك أضرب، حكاه الأصمعي، تقديره قمت وأنا أفك عينه، فتقدر مبتدأ وتحذفه وتقول أصق جملة فعلية هي خبر للمبتدأ، والجملة الحالية هي جملة المبتدأ والخبر وليس الفعل. ومثله قول الشاعر علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعم. علقتها عرضا يعني ابتليت بها صدفة، أو أحببت، أو مثلا تعلقت بها يعني أغرمت بها صدفة. والحال في أي حالة؟ والحال أنني كنت أقتل قومها، هنا لابد من التقدير أي وأنا أقتل قومها. وقول الآخر فلما خشيت أظافيرهم، الأظافير جمع أظفور وهو الظفر لكن كناية عن السلاحنا، فلما خشيت أسلحتهم نجوت وأرهنهم مالكا، يعني نجوت منهم ووضعت صديقي مالكا رهينة عندهم وأنا أرهنهم مالكا. وإن كان المضارع مقرونا بقد لزمته الوقت، كما في قوله تعالى وقد تعلمون أني ماذا؟ أني رسول الله إليكم. الآية التي قبلها ما هي؟ أو الجملة التي قبلها؟ الله أحسن. نعم. وإن كانت الجملة الحالية غير مصدرة بمضارع مثبت، فالغالب جواز مجيئها بالضمير أو بالواو أو بهما جميعا، يعني الغالب أنه لا إلزام ولا مانع. فإن كانت مصدرة بمضارع، لكن الآن التفصيل هذا في الجملة هكذا، لكن التفصيل فإن كانت مصدرة بمضارع منفيا فالنافي إما لا أو لم، فإن كان لا فالأكثر مجيئها بالضمير وترك الواو، أو ترك الواو إذن معطوفة على مجيء، يعني الأكثر أن تأتي بالضمير من دون الواو، كما في قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله. فلا نؤمن بالله يعني ما لنا، يتعجب من سؤال مثلا سؤال استنكاري يتعجب فيه المتكلم من نفسه يقول هذا العجب وهذا التعجب متى يثبت؟ في حال لا، في حال أننا لا نؤمن بالله. لا عفوا، وما لنا، أين الآية؟ وما لنا، نعم، وما لنا والحال أننا، يعني أتعجب من نفسي كيف أن حالتي ما هي؟ أنني لا أؤمن بالله. وقوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد، نفس الكلام. وفي قول الشاعر ولو أن قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجبي، الشاهد لا أحجب أو لا أحجب ماذا حسب القافية، لا أحجب، لكن هي الحكم هو الرفع. طبعا هو يريد أن يفتخر بقومه، لكن يريد أن يبين أن افتخاره بنسبه ليس بهذه الأهمية، المهم أنا. لكن إذا قدر لغيري أن يدخل السماء مفتخرا بنسبه فأنا أول من يدخل. وقد يجيء بالضمير والواو، إذا المنفي بلا، قد يجيء بالضمير وبالواو، كقول الشاعر أماتوا من دمي وتوعدوني وكنت ولا ينهي وكنت ولا ينهمهني الوعيد. أماتوا من دمي وتوعدوني وكنت ولا ينهمهني الوعيد، لا ينهمهني الوعيد هو الشاعر. طبعا هذا الشاعر توعدوه وبحسب الظاهر وقعت معركة بينه وبينها فأماتوا، لكن أماتوا من دمه، فكناية عن أنه أصيب بالجراحات. وتوعدوني، فكان ردي عليهم ماذا؟ أما ردي على إماتتهم من دمي أنني كنت لازلت موجودا، وأما ردي على وعيدهم لا ينهمهني الوعيد، لا يكفني لا يزورني. وقول الآخر أكسبته الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأبي، يعني اشترى والدا وهو مجهول النسب، لكن دفع لشخص مالا ورقا، يعني دراهم مشكوكة من فضة، الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأبي، الشاهد ولا يدعى لأبي. وإن كان الناس، طبعا ينهمهني الوعيد، الضمير هو الياء يرجع إلى التاء التي هي صاحب الحال، ويوجد واو، وكذا الحال فيه ولا يدعى لأبي، يدعى يعني هو الضمير المستتر، والواو موجود أيضا. وإن كان النافي لم، ما الذي كفر؟ كفر إفراد الضمير والاستغناء عنه بالواو والجمع بينهما. فما الذي كفر؟ ثلاثة أو اثنان؟ اثنان. إذا الذي كثر ثلاثة، أن تأتي بالضمير وتستغني به عن الواو، أن تستغني بالواو عن الضمير وأن تجمع بينهما. فإذا هذه كلها كثيرة ولا يوجد ترجيح لأحدها على الآخر. فالأول كقوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، إفراد الضمير، ليس المراد الاتيان بالضمير مفردا، مراد الاتيان به وحده بقرينة والاستغناء عنه بالواقع. وقول زهير كأن فتاة العهن، وفتاة لا تكتب بالتاء المربوطة وتكتب، وإنما تكتب بالمفصول، فما في الحديث من الطبعات خطأ. كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم، حب الفنا نزلنا به حب الفنا لم يحطم، كأن فتاة العهن، الخبر أين؟ حب الفنا. طب الشاهد أين؟ لم يحطم، هذه جملة حالية و اكتفي فيها بالضمير، ومعنى البيت العهن هو الصوف أو القطن المنفوش، وحب الفنا، الفنا يقال شجر أحمر من الخارج أسود من الداخل، فلم يحطم لأنه لو كثر هذا الحب لبان مضافا إلى لون الإحمرار الذي فيه لبان لون آخر. والثاني كقوله تعالى والذين، الثاني ما هو؟ الاستغناء عن الضمير بالواو، كقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، طب الواو موجودة، هذه يوجد ضمير، هذه الجملة حال من من؟ صاحب الحال من؟ الواو الجماعة. إذن الضمير موجود. لكن لهم الآن لهم ماذا؟ إذا بالنتيجة الضمير إلى أين يرجع؟ يرجع إلى الواو التي جعلتموها صاحب الحال. وبحسب الفرض هذه الآية مثال على ماذا؟ ما استغني فيه بالواو عن الضمير. وقول عنترة ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمضمي. وقال هذا ضمضم قتله عنترة فتوعده أولاده بالقتل، فكان يرد عليهم ولقد خشيت أن أموت ولم تدر دائرة الحرب من ابني ضمضم. ولم تكن للحرب دائرة، لم تكن للحرب حال من أي شيء؟ حال من التاسي خشيته، أو من فاعل أموت، على كل حال المعنى واحد ولا يوجد فيها ضمير يعود على المتكلم. الجملة لابد أن تكون واقعة في موقع مفرد. الجملة التي تتأول بالمفرد هي مفرد في الحقيقة، لكن في صورة جملة. الجملة التي لها محل من الإعراب لابد أن تقع في موقع المفرد، يعني هي جملة وبقيت جملة والمراد منها الجملة وأردنا منها المعنى الجملي الذي لها، لكننا عندما وضعناها في موضع ليس لها، وإنما هو موضع للمفرد. هنا أنت لا تحمل هذه الجملة على معنى المفرد، أصلا لا علاقة لك بالمعنى، لكن تقول هذا الموضع موضع للمفرد. لذلك مثل الحال، الحال الأصل في أن يكون مفردا، فعندما تقع الجملة في موضع الحال يقال لها محل من الإعراب لأنها وقعت في محل الأصل في أن يكون مفردا. أولناها بالحال أو لام، أولناها بالمفرد أو لام نؤول. والثالث كقوله تعالى أو قال أوحي. الثالث ما هو؟ ما جمع فيه بينهما، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء. قال هو لم يوحى إلي حال من الضمير في قال، وفيها واو وفيها الضمير المستتر في يوحى. وكقول الشاعر سقط المصيف ولم أو إليه، بل إليه لأن ضمير مستتر ضمير نائب الفاعل، بل وليس ضمير فاعل قال. وكقول الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. النصيف قال هو خمار المرأة تضعه على نصف رأسها، فهذا كانت واضعة خمارها بهذا الشكل فرأتنا فسقط النصيف فاتقتنا بيدها. وإن كانت الشاهد أي الشاهد الواو والضمير، لا سقط النصيف والضمير في إسقاطه. طب وإن كانت مصدرة بفعل ماض، إن كانت هذه الجملة جملة ماضوية، فإن كان بعد إلا، فإن كان هذا الماضي بعد إلا أو قبل أو لزم الضمير وترك الواو، لزم الضمير وترك الواو، يعني لا يجمع بين الضمير والواو. فقوله تعالى ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ولا تقول إلا وكان، والضمير هو فاعل يستهزئون أو لأن ما يأتيهم هم، لأن هذه حال من هم التي هي مفعول يأتيهم، وليس يعني ما يأتيهم من رسول إلا وحالتهم ما هي كانوا به يستهزئون، فاسم كان أو فاعل يستهزئون. وكقول الشاعر كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ولا تشح عليه جاد أو بخل. فجار فعل ماضي حال وقع قبله أو، فهنا ماذا فعلنا؟ لزم الضمير جار هو وترك الواو. وإن لم يكن بعد إلا ولا قبل أو فالأكثر اقترانه في الإثبات بالواو. بل انتهى الوقت الآن. هذا المطلب لم يبقى فيه إلا الشواهد. لذلك اقرؤوه وحدكم. وغدا الآن هذه الآية التي تركناها، الآية أو البيت؟ نعم الآية. غدا نرى ماذا نفعل. فالحمد لله رب العالمين. يبقى المطلب الأخير من الحال، وإذا كان يوجد سؤال في البقية نتعرض له، لأنه فقط ذكر للشواهد. و Thank you.